أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير أو النقاء من الدم. ذكرنا هذا شيخ الباب شوي بلا زهر. ذكرنا في البحثين السابقين أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب له ثلاث صيغ. الصيغة الأولى هي ركنية الشك في البقاء. الصيغة الثانية هي ركنية أصل وجود الشك، المهم أن لا يكون ساريا. الصيغة الثالثة أن يترتب على رفع اليد عن الحالة السابقة، أو أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة من باب نقض اليقين بالشك، لا من باب نقض اليقين باليقين. إحراز أن يكون من باب نقض اليقين بالشك. بناء على الصياغة الأولى، وهي الصياغة المتداولة في كلمات الأصوليين، أن المعتبر هو الشك في البقاء، يرد إشكال حاصله أنه لو قلنا بأن الركن المعتبر هو ركنية الشك في البقاء، للزم عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. محل خلاف بين الأعلام، هل أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية، أم أنه خاص بالشبهات الموضوعية فقط؟ سيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف اختار التفصيل، فقال: بجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. لنكتة ولتقريب، ليس هذا التقريب الذي نقرأه الآن، بل لتقريب يأتي ذكره في الأبحاث القادمة. عليكم السلام ورحمة الله. في المقام نقول: إذا قلنا بأن الركن المعتبر هو الشك في البقاء، للزم القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والوجه في ذلك بالالتفات إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن القول بإجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية فرع وجود الشك في البقاء، لأن الركن المعتبر هو الشك في البقاء. فإذا لم يكن هناك شك في البقاء، حينئذ لا يمكن أن يجري الاستصحاب لاختلال أحد أركانه وهو الشك في البقاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الحكم تحققه وثبوته بالجعل. فإذا جعل الحكم، جعلت الحرمة ثبتت الحرمة، إذا جعلت النجاسة ثبتت النجاسة. فليس تحقق وليس ثبوت الجعل إلا عفوا ثبوت الحكم إلا بواسطة الجعل. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني الثالث، الجعل آني التحقق دفعي التحقق وليس تدريجي التحقق، ليس له استمرار ليس له بقاء، بل تحققه آني، فإذا جعل انتهى أمده ولا بقاء ولا استمرار له. وبعبارة واضحة، تحقق الجعل يشابه تماما الالتماس الاتصال والافتراق. الاتصال والافتراق من الوجودات الآنية وليس من الوجودات التدريجية التي لها استمرار ولها بقاء. فمثلا انفصال القلم عن إصبعي بهذا النحو هذا يعبر عنه آني يعني دفعي، في آن واحد في دفعة واحدة يتحقق الانفصال وليس هذا الانفصال له استمرارية. كذلك الاتصال، اتصال القلم مع الكتاب يكون بنحو دفعي بنحو آني وليس هذا الاتصال له استمرارية. إذن جميع وجودات الآنية لا تحقق لها. كذلك الجعل، الجعل يعتبر آني، فالمولى إذا جعل النجاسة انتهى النجاسة بجعلها، تحققها بجعلها فقط لأن الجعل يكون مستمرا. إذا جعل الحرمة انتهى الجعل بانتهاء أمده فقط. إذن الجعل يعتبر من الوجودات الآنية بخلاف الموضوعات. عدالة زيد، عدالة زيد مستمرة، حياة زيد مستمرة لها بقاء لها استمرارية. أما الحكم وهو الذي يثبت بالجعل، الجعل إذا تحقق فتحققه آني لا أن تحققه يبقى مستمرا. جعلت انتهى الجعل، جعلت حرمة انتهى الجعل، جعلت وجوبا انتهى الجعل، فيكون الجعل من الوجودات الآنية من الوجودات الدفعية. بناء عليه لا نتصور شك في بقاء الجعل، لا نتصور شكا في بقاء الجعل، لأن الشك في البقاء فرع أن يكون للحادث بقاء واستمرارية. وقلنا نحن أن الجعل من الوجودات الآنية من الوجودات الدفعية، والوجود الدفعي والتحقق الآني لا استمرارية لا بقاء له. فلا نتصور في الجعل إلا الشك في أصل الحدود، هل أنه جعل أو لم يجعل، لا أنه جعل وهل له استمرارية أو ليس له استمرارية. الجعل مما لا يتعلق الشك به على نحو البقاء والاستمرار. إذن فالشك إذا صار هناك شك في الجعل فالشك لا يتصور إلا في أصل الحدوث، لا أنه حدث الجعل ونشك في بقائه واستمراريته، لما قلنا من أنه لا نتصور بقاء للجعل. لماذا لا نتصور بقاء للجعل؟ لأن الجعل من الوجودات الآنية التحقق وليس من الوجودات التدريجية والاستمرارية. إذن فإذا حصل شك في الحكم بنحو الشبهة الحكمية، نظير ماذا؟ نظير كنت على يقين بأن الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال التغير عنه، زال التغير بنفسه ولم يزل التغير بإلقاء كر عليه، من نفسه زال التغير. أشك في بقاء النجاسة، الشك في بقاء النجاسة هذا بنحو الشبهة الحكمية. نقول لا معنى لأن يكون هناك شك في بقاء الحكم، لأن الجعل وهو جعل النجاسة من الوجودات الآنية التي لا تقبل البقاء والاستمرار. كذلك إذا كنت على يقين بعدم جواز مقاربة المرأة الحائض قبل النقاء، قبل النقاء لا إشكال أنه لا يجوز مقاربة المرأة الحائض، فإذا حصل النقاء وقبل الغسل يعني انقطع الدم وبعد لم تغتسل، أشك يجوز المقاربة، تجوز المقاربة أو تحرم المقاربة؟ هذا شك بنحو الشبهة الحكمية. هنا أيضا لا يتصور شك في بقاء الحرمة الأولى، لأن الحرمة الأولى حصة، والآن شك في حصة أخرى. الحرمة الأولى ليس لها بقاء ليقال نشك في بقائها، إنما إذا شككت في حرمة اتصال أو شككت في حرمة المقاربة بعد النقاء وقبل الغسل فهذا شك في حرمة أخرى غير الحرمة الأولى، وليس هذه الحرمة بقاء لتلك الحرمة المتيقنة السابقة إذ لا بقاء لها. إذا بناء على ذلك كلما حصل شك في الجعل ليس هو شك في بقاء المتيقن، بل هو شك في أصل حدوثه. فبناء على ذلك لا نتصور الاستصحاب في الشبهات الحكمية لعدم تصور الشك في البقاء، والمفروض أن الشك في البقاء ركن مقوم للاستصحاب. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. نعم شيخ. أن نحن الحرماء كجعلين لا يتصور بقاؤها لأنها آنية التحقق. أصل البقاء غير متصور في مقام الجعل، لأنه إذا جعل الحرم انتهى الجعل وانتهى الحكم، لأن الحكم يكون باقيا لأنه من الموجودات الآنية. في مقام الجعل لا يتصور البقاء، فإذا لم يتصور البقاء لا يتصور شك في البقاء، هذا شك في حرمة في حصة أخرى من الحرمة. انت لحاضر المجعول وهو جواب السيد. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير، هذه بعد زوال التغير مرتبط بنجاسة الماء، أو النقاء من الدم مرتبط بحرمة المقاربة، وذلك لأن النجاسة والحرمة هذه هي المقدمة الأولى، وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت وتحقق إلا بواسطة الجعل، ما لم يجعل لا يثبت، إذن ثبوته بالجعل. المقدمة الثانية، والجعل من الموجودات الآنية كالاتصال والانفصال، والجعل آني دفعي، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل. لاحظ هنا عندما يقول فكل المجعول لا يريد هنا بالمجعول المجعول بمعنى فعلية الحكم، لا يريد بالمجعول يعني متعلق الجعل. خب عندما جعل للجعل متعلق وهو الحرمة وهو النجاسة وهو الطهارة وهو الوجوب وهو الاستحباب، يريد هنا بالمجعول يعني متعلق الجعل، لا المجعول بمعنى فعلية الحكم التي مصطلح الميرزا النائيني. فكل المجعول يعني حرمة استحبابا نجاسة طهارة يثبت في عالم الجعل في آن واحد، هذا معنى الدفعي، من دون أن يكون البعض منه وهو المشكوك، بقاء للبعض الآخر وهو المتيقن ومترتبا عليه زمانا. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل. وعليه فلا شك في البقاء بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. إنما إذا شك في حرمة الماء بعد زوال التغير فهذا شك في أصل حدوث الحرمة، وإذا شك في حرمة المقاربة بعد النقاء وقبل الغسل فهذا شك في أصل جعل الحرمة، لا أنه شك في بقاء الحرمة المتيقنة. بل المتيقن حصة من الجعل وهو حرمة المقاربة قبل النقاء ونجاسة الماء المتغير. والمشكوك حصة أخرى منه أي من الجعل، المشكوك الذي هو نجاسة الماء بعد زوال التغير وحرمة المقاربة بعد النقاء وقبل الغسل، فلا يجد استصحاب النجاسة أو الحرمة لعدم تعقل الشك في البقاء. يقول السيد لا بأس، هذا كله بحسب عالم الجعل، ولكن إذا لاحظنا عالم المجعول الذي هو موطن الإدانة والمعدرية والمنجزية، إذا لاحظنا عالم المجعول أمكن تصور بقاء للحرمة وبقاء للنجاسة، بحيث يقال أن النجاسة حكم عرض للماء الخارجي، للماء المتغير في الخارج، هذا الماء الذي زال عنه التغير في الخارج يمكن تصوره بقاء للحرمة أيضا بقاء النجاسة. إذا جئنا إلى الحرمة، الحرمة صفة عرضت على المرأة الحائض بوجودها الخارجي وليس بوجودها الذهني. ما هو نجس هو الماء الذي في الخارج وليس الماء الذي في الذهن. ما هو حرام مقاربته المرأة الحائض الخارجية. هنا إذا تصورنا ذلك نقول في المقام الماء النجس الذي في الخارج كنا على يقين بنجاسته عند تغيره، الآن الذي في الخارج زال عنه التغير فيحصل شك في بقاء النجاسة الثابتة لهذا الماء الذي في الخارج، هذا متصور. كذلك الحرمة ثابتة للمرأة الحائض التي في الخارج، الآن صار عند زال الدم عنها، انقطع الدم عنها، فيحصل شك في بقاء هذه الحرمة الثابتة لهذه المرأة التي في الخارج. فإذا لاحظنا عالم المجعول وفعلية الحكم الثابت للخارج بما هو خارج، هنا يتصور الشك في البقاء. نعم لو لاحظنا عالم الجعل بغض النظر عن الخارج، هنا يقال بأن الجعل آني، وبما أنه آني لا يتصور فيه الشك في البقاء، ولكن نحن نلاحظ عالم الخارج النجاسة التي عرضت على الشيء الخارجي، هذه النجاسة أو هذه الحرمة اللتان عرضتا على الخارج بما هو خارج يتصور الشك في البقاء من ناحيتهما. قال وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول فيه، المجعول هنا بمعنى متعلق الجعل لا المجعول هنا بمعنى فعلية الحكم، فإن حصص المجعول فيه متعاصرة متقارنة، لا أن أحدها مترتب على الآخر، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. هنا عندما قال ملاحظة عالم المجعول يعني فعلية الحكم، يعني لحاظ الخارج. فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها، أي للنجاسة حدوث وبقاء في الخارج، تماما كعدالة زيد لها حدوث ولها بقاء، حياة زيد لها حدوث ولها بقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية. قال بناء على ذلك فيتم بملاحظة هذا العالم عالم الفعلية اليقين بالحدوث، اليقين بحرمة المقاربة قبل النقاء، والشك في البقاء، الشك في حرمة المقاربة بعد النقاء وقبل الغسل، وحينئذ يجري الاستصحاب. هذا تمام ما يقال في الركن الثاني. ثم شرع السيد رضوان الله تعالى عليه في الركن الثالث، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. للركن الثالث صياغتان، الصياغة الأولى صياغة الشيخ الأعظم في الرسائل، والصياغة الثانية صياغة صاحب الكفاية. أما الصياغة الأولى فحاصلها أنه يشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وأما صياغة الآخند فعبارة عن يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ما هي إلا، أو هذا الشرط، ما هو إلا فرع ومستنبط من الركن الثاني وهو الشك في البقاء. لماذا؟ لأنه لو كنا على يقين بعدالة زيد ثم شك في طهارة الماء، فالقضية المشكوكة طهارة الماء، والقضية المتيقنة عدالة زيد، هنا لا يكون الشك في بقاء عدالة زيد، لا يتصور الشك في بقاء عدالة زيد إلا إذا اتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك. إذا نحن نشترط أن تكون القضيتان متحدتان فيما بسبب، أو حتى يتحقق الشك في البقاء، لا يتصور الشك في البقاء إلا إذا اتحد متعلق القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. أما إذا صارت القضية المتيقنة عدالة زيد والقضية المشكوكة طهارة زيد، هنا لا يقال القضية الشك في بقاء المتيقن. نعم، إذا كانت القضية المتيقنة عدالة زيد، القضية المشكوكة عدالة زيد، يقال هنا الشك في بقاء المتيقن وهو عدالة زيد. إذا الحاصل الركن الثالث ليس إلا تعبيرا آخر عن الركن الثاني وهو الشك في البقاء. نأتي إلى الصياغة الأولى وهي صياغة الشيخ الأعظم عليه الرحمة في الرسائل، حيث ذكر أن الشرط والركن هو إحراز بقاء الموضوع. الكلام في هذه الصياغة في نقطتين، النقطة الأولى في منشئها، النقطة الثانية فيما يعترضها من إشكال. أما فيما يرتبط بمنشأ هذه الصياغة، لماذا ذهب الشيخ إلى هذه الصياغة وهي إحراز بقاء الموضوع؟ حاصله بلحاظ مقدمة كبروية، أن كل عرض يستحيل بقاؤه أو يستحيل أن يكون عارضا ما لم يحرز بقاء المعروض، لأن كل عرض يحتاج إلى معروض يعرض عليه، ما لم يحرز بقاء المعروض، ما لم يحرز ثبوت الموضوع، لا يمكن أن يتحقق العرض، وإلا لتحقق العرض من دون معروض وهو مستحيل. إذن عروض شيء على شيء فرع إحراز وجود المعروض، وإلا إذا المعروض لم يكن موجودا للزم أن يكون العرض متحققا من دون معروض وهو محال. المقام من هذا القبيل، بحيث يقال أن المستصحب عرض، النجاسة عرض، الحرمة عرض وما شابه ذلك، العدالة عرض. العدالة لا يمكن استصحابها بما هي عرض إلا إذا أحرزنا الموضوع، موضوع العدالة وهو زيد، عدالة زيد. لا يمكن استصحاب النجاسة إلا إذا أحرزنا موضوعها وهو الماء المتغير. ما لم نحرز الموضوع لا يمكن استصحاب النجاسة. لماذا؟ لأنه استصحاب بقاء العرض من دون معروض وهو محال. إذن لا بد لكي نستصحب العرض وهو النجاسة أو العدالة أو ما شابه ذلك، لا بد من إحراز موضوع، وإلا للزم استصحاب العرض من دون معروضه، وتحقق العرض من دون المعروض محال. فلهذا يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع. أما فيما يرتبط بالنقطة الثانية، أن صياغة الشيخ واجهت إشكال من جهتين، بناء على ذلك عدل صاحب الكفاية من صياغة الشيخ الأعظم إلى الصياغة الثانية، وهي اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قال: وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين المتيقنة والمشكوكة لا يكون الشك شكا في البقاء، بل في حدوث قضية جديدة. كنت على يقين بعدالة زيد، أشك في طهارة الماء، إذن أنت تشك في قضية، في حدوث قضية جديدة وهي طهارة الماء. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق وهو الشك في البقاء، بل مستنبط منه وتعبير آخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات. توضيح العبارة: إذا أخذنا بالصياغة الأولى تواجه إشكالات بلحاظ الشبهات الموضوعية، إذا أخذنا بالصياغة الثانية فهي تواجه صعوبات بلحاظ الشبهات الحكمية، وكذلك الصياغة الأولى. وبعبارة أوضح نقول هكذا: الشبهات الموضوعية ترد عليها أو يرد من ناحيتها إشكال بلحاظ الصياغة الأولى فقط دون الصياغة الثانية. أما بلحاظ الشبهات الحكمية فترد الصياغ فترد الإشكال من ناحيتها على الصياغتين. كلامنا الآن في الشبهات الموضوعية التي ترد على من ناحيتها الإشكالات بلحاظ الصياغة الأولى دون الثانية. فنقول إذا أخذنا بصياغة الشيخ وهي أن المعتبر في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، بناء على ذلك لا يجري الاستصحاب في نقطتين. النقطة الأولى استصحاب الوجود، النقطة الثانية استصحاب الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود. بيان ذلك. أما استصحاب الوجود لا يمكن جريانه بناء على الصياغة الأولى وهي إحراز بقاء الموضوع، وذلك بالالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجود يعرض على الماهية، إن الوجود عارض الماهية، فالوجود موضوعه الماهية. الماهية يعني الإنسان، الماء، الشجر، البقر، هذه يعبر عنها ماهيات. يقال الماء موجود، فالماء ماهية وقعت موضوع والوجود عرض عليها. يقال الإنسان موجود، الإنسان وقع موضوع، الوجود عرض على ماهية الإنسان، وهكذا. هذه هي المقدمة الأولى. إذن الوجود يعرض على الماهية التي تقع موضوعا. المقدمة الثانية أن الماهية وجودها بتبع الوجود، وجود الماهية بواسطة الوجود. بناء على هاتين المقدمتين إذا شك في بقاء وجود الإنسان، كنت على يقين بوجود الإنسان، الآن أشك في بقاء وجوده، قد يقال سريعا نستصحب بقاء الوجود. كنت على يقين بوجود الماء، أشك في بقاء وجود الماء، أستصحب بقاء وجود الماء، قد يقال هكذا. لكن بناء على صيغة الشيخ لا يجري الاستصحاب هنا. استصحاب بقاء وجود الماء أو استصحاب بقاء وجود الإنسان، لماذا؟ لعدم تحقق الركن وهو إحراز بقاء الموضوع. الشيخ يعتبر في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، في المقام لا يحرز بقاء الموضوع وبالتالي لا يجري الاستصحاب. لماذا لا يحرز بقاء الموضوع؟ لأنني كنت على يقين بوجود الإنسان، أشك في بقاء وجوده. الشك في الوجود شك في الماهية. لماذا؟ لأن الماهية وجودها بتبع الوجود. فإذا حصل شك في الوجود حصل شك في تحقق الماهية، وإذا حصل شك في تحقق الماهية والمفروض أن الماهية في مرتبة الموضوع، إذا لم يحرز بقاء الموضوع. فإذا لم يحرز بقاء الموضوع لا يجري استصحاب. ما دي ملتبتين أو لا؟ لاحظ ماذا قال. قال أولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس سره التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب ماذا؟ إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. هذا واضح. فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، لأن موضوع النجاسة المتيقنة وهو الخشب، نجاسة الخشب لم يبقى. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاء. إذا كان الشك تعلق بوجود الإنسان، بوجود الشجر، بوجود الماء، لأن موضوع الوجود الماهية، لأن الوجود عرض على الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، لأن وجود الماهية بتبع الوجود. فمع الشك في وجودها، في وجود الماهية، في وجود الإنسان بقاء، لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، لأن الشك في الوجود يستلزم الشك في الموضوع وهو الماهية، فكيف يجري الاستصحاب مع عدم إحراز الموضوع؟ هذا الإشكال من الجهة الأولى أو من الناحية الأولى. الاستشكال من الناحية الثانية بلحاظ الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود. الصفات على قسمين، صفات أولية صفات ثانية. الصفات الأولية هي ما به تحقق الشيء التي يعبر عنها في الفلسفة بالكمالات الأولية. الكمال الأولي الذي به يتحقق وجود الإنسان الصورة الإنسانية. متى ما تحققت الصورة الإنسانية تحقق وجود الإنسان، متى ما تحققت الصورة الفرسية تحقق وجود الفرس، متى ما تحققت الصورة الشجرية تحقق وجود الشجر. هذه الصور النوعية يعبر عنها بالكمالات الأولية، لأنها بها يتحقق وجود الشيء، وجود الشيء بالفاصل الذي هو الصورة النوعية. بعد أن يتحقق وجود الإنسان بالصورة الإنسانية، بالصورة الناطقية، وبعد أن يتحقق الفرس بالصورة الصاهلية، يمكن أن تعرض صفات أخرى ثانية بعد الوجود، وهو كون الإنسان عالم، شجاع، كريم، ضاحك، شاعر. هذه يعبر عنها بالكمالات الثانية التي تعرض بعد الوجود. الكلام في الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة. العدالة تعتبر من الصفات الثانية، من الكمالات الثانية المتأخرة عن الوجود. لماذا متأخرة عن الوجود؟ لأن وجود الإنسان بالكمال الأول وهو صورته النوعية. هنا فرضان. الفرض الأول أننا نحرز حياة زيد على يقين بحياة زيد ونشك في العدالة. هنا في المقام يجري الاستصحاب، نقول كنا على يقين بحياة زيد وثبوت العدالة له، نشك في بقاء العدالة، نستصحب بقاء عدالة زيد الحي. هنا لا إشكال. لماذا لا إشكال في استصحاب العدالة في الصفة الثانية في الكمال الثاني؟ لا إشكال في استصحاب العدالة لأننا نحرز بقاء الموضوع وهو حياة زيد. الفرض الثاني أننا نشك في حياة زيد، لسنا على يقين بحياة زيد ونشك في العدالة على تقدير حياته، يعني على تقدير أن يكون حيا نشك هل هو عادل، هل بقيت العدالة أو لم تبقى العدالة. هنا لا يمكن الاستصحاب، استصحاب العدالة. لماذا؟ لأننا لا نحرز موضوع العدالة وهو حياة زيدين. فبالتالي ما لم تحرز حياة زيدين لا يمكن استصحاب العدالة على تقدير حياته، هنا لا يجري الاستصحاب. وهذا ما يعبر عنه بأنه بناء على أن الشرط والركن إحراز بقاء الموضوع، لا يمكن استصحاب الكمال الثاني المتأخر عن الوجود. قال: وكذلك سببت الصياغة الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية الكمال الثاني المتأخر عن الوجود، قال كالعدالة، وذلك لأن زيدا العادل تارة، هذا هو الفرض الأول، يشك في بقاء عدالته، نشك في بقاء الكمال الثاني مع العلم، هذا مع العلم يعني إحراز بقاء الموضوع، مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال. لماذا؟ لأن موضوع العدالة وهو حياة زيد معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، يشك في بقاء زيد حيا يعني لا نحرز بقاء الحياة، لا نحرز بقاء الموضوع. ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوع العدالة وهو حياة زيد غير محرزين؟ فهنا لا يجري الاستشكال، لا عفوا، لا يجري الاستصحاب. نعم يمكن أن يجري الاستصحاب بهذا التوجيه، أننا أولا نستصحب حياة زيد، نقول كنا على يقين حياة زيد، الآن نشك في بقاء حياته، نستصحب بقاء الحياة. فهذا هو الاستصحاب الأول. الاستصحاب الثاني، الآن نشك في بقاء عدالته، وكنا على الآن على يقين بالحياة ببركة الاستصحاب الأول، فنستصحب العدالة، فيكون عندنا استصحاب. الاستصحاب الأول ينقح موضوع الاستصحاب الثاني، وهذا ما ذكره الشيخ في الرسالة، قال في مثل المقام يكون الاستصحاب الأول منقحا موضوع الاستصحاب الثاني بلحاظ عدالة زيد، موضوعه حياة زيد، حياة زيد مشكوكة، ننقح بقاءها بلحاظ الاستصحاب الأول، نستصحب حياة زيد. لا، زي كنا على يقين بحياة زيد، الآن نشك في بقاء حياته، نشك في بقاء حياته لا في أصل حياته، حدوث الحياة كنا على يقين به. نعم، هنا الكلام، هل هذا أصل مثبت أو ليس أصلا مثبت؟ نحن قلنا نحن ليس كل أصل مثبت لا يكون حجة، يقال هذا منقح، هذا ليس من باب اللازم العقلي غير الحجة، هذا من باب أنه ينقح موضوع الاستصحاب الثاني. هذا تفصيله تقدم نوعا ما وسوف يأتينا إن شاء الله في الأصل المثبت، هل أن كل أصل مثبت لا يكون حجة أم لا؟ خب شيخ، لا، ليس نقاشنا في الاستصحاب الثاني، يعني خب لا، بس يقول سؤالكم سريع، خب كنا على يقين بحياة، الشك في بقاء الحياة لا في أصل حدوث الحياة. نعم، الشك في بقاء العدالة ليس في أصل حدوث العدالة، على بقاء الحياة، على بقاء الحياة الذي لا ليس متيقن، ليس متيقن، نجعله متيقن بالاستصحاب، استصحاب الحياة، فيكون متيقنا يقينا تعبديا. كيف رفضنا إحراز بقاء الموضوع ولو تعبدا؟ كيف رفضنا؟ ما رفضنا استصحابنا، لا، حتى وإن كان كان يقينا تعبديا لم نرفض. نعم هذا ما يمكن ان يقال. على كل حال يمكن ان يقال حتى ذلك ان من قال ان موضوع العدالة حياة زيد، موضوع العدالة زيد سواء كان حيا او غيره وغير حي، ونحن نحرز زيد بما هو زيد، سواء كان حيا فهو زيد، كان ميتا فهو زيد بعد، والميت ما يتحول الى علي، من زيد الى علي، الحي هو زيد والميت هو زيد، فنحرز زيد بغض النظر كونه حيا او نشك في بقاء العدالة لزيد، نستصحب بقاء العدالة. نعم قد تقول انه ما هي الثمرة المترتبة على استصحاب عدالة زيد وهو ميت، نقول هذا اشكال اخر، اما احرزنا بقاء الموضوع وهو زيد، الموضوع هو زيد بغض النظر كونه حيا او ميتا، فنستصحب بقاء العدالة لزيد الميت او الحي. تقول ما الثمرة؟ نقول هذا اشكال اخر غير الاشكال المذكور. نعم احنا جالسين نناقش القضية في هالمثال. نعم لا هذا مثال ساري، يعني استصحاب الصفات المتأخرة واستصحاب الوجود، هذا تمام. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبررة لها، لعل هذا تعبير شيخ الأيروان لا مبرر لها، لأن الروايات عبرت بلا تنقض اليقين بالشك، ولا يستفاد من هذا التعبير الصياغة المذكورة، بل أقصى ما يفيده اتحاد المشكوك والمتيقن. هذا تعبير شيخ الأيرواني، هذا الكلام ليس بصحيح. الشيخ لم يدعي استفادة الصياغة من الروايات حتى يقال أنه لا تستفاد هذه الصياغة من الروايات. الشيخ يستفيد الصياغة بلحاظ النقطة العقلية التي تقدمت، أنه يستحيل بقاء العرض من دون معروضه. الشيخ جعل، ولهذا نقول الكلام في نقطتين، النقطة الأولى منشأ الصياغة، منشأها نقطة عقلية، هذه النقطة العقلية توضح الرواية، مفاد الرواية، تجعل قرينة على توضيح مدلول مفاد الرواية. فلا بد ان يكون اذا عبر السيد الصياغة لا مبرر لها بلحاظ نكتتها العقلية مو الرواية، حتى يأتي الشيخ حفظه الله الايرواني يقول لا تستفاد من الرواية. الشيخ لم يدعي استفادتها من الرواية. السيد في بحوثه في تقريراته يقول لماذا لا مبرر لها؟ يقول لا مبرر لها لانها تعتمد على نكتة عقلية، وهذه النكتة العقلية لا يمكن فرضها إلا في الأمور الواقعية التكوينية، نحن كلامنا في الأمور الاعتبارية، بما أن كلامنا في الاعتباريات في التعبديات والاستصحاب أمر اعتباري تعبدي ليس له علاقة بالأمور الواقعية وبالنكات الفلسفية العقلية. يمكن للشارع أن يقول عبدتك ببقاء العرض وبقاء المعروف تعبدا، وهذا لا إشكال.